بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، كنا قد تكلمنا بحول الله تبارك وتعالى في الدرس الماضي عن محاولات المشركين في صدهم لدعوة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وكانت كلها محاولات بائسة فاشلة، محاولات يائسة لم يستطيعوا من خلال واحدة منها أن يثنوا نبينا عليه الصلاة والسلام عن أن يقوم بدعوته وعن أن يبلغ رسالته. فكانت أولى المحاولات أنهم فاوضوه في محاولة منهم لكي يلتقوا في وسط الطريق. قلنا إن الإسلام والكفر لا يلتقيان في وسط الطريق، لكم دينكم ولي دين، ولا يمكن أن تكون هنالك مساومة بين الحق والباطل. فالحق واضح جلي أبلج، والباطل خفي دنيء لجلج، ولا يمكن المساومة بين الطهارة والنجاسة، إما طهارة خالصة وإما نجاسة خالصة. فنبينا عليه الصلاة والسلام رد المفاوضين ردا جميلا، ودحضهم بالحجة وبالبرهان. بعد هذا، لما وجدوا أن المفاوضات لن تنفع ولن تجدي نفعا، لجأوا إلى محاولة أخرى، فأتوا إلى السد المنيع الذي كان يحول بينه وبينهم، والذي كان يدافع عنه في كل الأوقات، ألا وهو عمه أبو طالب. فقلنا إن عمه أبا طالب كان سدا منيعا يدافع عن ابن أخيه في كل الظروف، فرد عنه وصد عنه لحبه له حبا طبيعيا، ولم يكن حب أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام حبا شرعيا، وإلا لنفعه ذلك الحب ولا أدخله الجنة. فكان حبه حبا طبيعيا، امتحن الله عز وجل قلب أبي طالب بذلك الحب، وكان بقاؤه على شركه بحكمة من الله جل وعلا، إذ لو أسلم أبو طالب لاستحكم الناس بالنبي وعمه، ولما كان لأبي طالب كلمة عند قريش، فطالما أنه على دينهم فهو مسموع الكلمة عندهم، وطالما أنه مشرك مثلهم فله كلمة ووجاهة ومكانة عندهم. لذلك كان بقاؤه على شركه بحكمة من الله جل وعلا، حتى يكون ذلك السد الذي يحول بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أعدائه من المشركين. بعد هذه المحاولة في مفاوضة أبي طالب في أن يستغني عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يرفع يده عنه وأن لا يكون في حمايته، فشلت تلك المحاولة. وقال أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام: اذهب يا ابن أخي، فوالله لا أسلمك لهم أبدا. فمضى عليه الصلاة والسلام في دعوته، فرأت قريش أنها لن تستفيد إلا في أن تشوه صورة النبي عليه الصلاة والسلام بين القبائل وبين الناس، فبدأوا يخيطون أنسجة الكفر والإفك والكذب والبهتان، فمرة يقولون ساحر، ومرة يقولون مجنون، ومرة يقولون شاعر، ومرة يقولون كذاب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وكان الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الدفاع عن كل هذه التهم. فلما قالوا عنه مجنون، قال الله تبارك وتعالى له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فرد تلك التهمة، وهم يعلمون أنه ليس بمجنون، يعلمون ذلك حق اليقين. ففي المجلس الذي كان بين الوليد بن عقبة وبين وفد من قريش حتى يتصنعوا كلمة يقولونها للوفود التي تأتي إلى الحج، كل كلمة كانت الوفود تقترحها كان أبو الوليد أبو العقبة بن أبي معيط ماذا يفعل؟ يردها، ويعلم أنها كذب، ويعلم أن القبائل لن تقبل بهذه الكلمة. فمجنون لن يصدقوها، وشاعر لن يصدقوها، وكاهن لن يصدقوها، وكذاب كذلك لن يصدقوها، فهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام بينهم. ولما قالوا ساحر، وأشار الله تبارك وتعالى إلى قولهم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فرد الله عز وجل عليهم بقوله: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين ظلموا من يومهم الذي كانوا يوعدون. فما تستعجل بقولكم ساحر، هذا ظلم، وهذا الظلم لن يؤخره الله سبحانه وتعالى، فويل لكم بما قلتم وبما افترأتم على النبي عليه الصلاة والسلام. فرد الله عز وجل تلك التهم. وأما لما قالوا عنه شاعر، قال الله تبارك وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فرد الله عز وجل تلك التهم. أما كذاب، وهي كما يقال قائمة التهم والكلمة التي كانوا يدندنون فيها كثيرا، وهم كانوا يعلمون يقينا أنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام قبل أن يجهر بدعوته. ومما يثبت ذلك أن الأخنس بن شريق أتى إلى أبي جهل يوما يقول له: يا أبا جهل، أمحمد صادق أو كاذب صلى الله عليه وسلم؟ يسأله، يعني الناس يقولون كاذب، ونحن نعلم أنه كان قبل أن يجهر بهذه الدعوة كان الصادق الأمين، فمحمد صادق أو كاذب؟ فقال أبو جهل فرعون هذه الأمة، قال: ويحك، إن محمدا لصادق، إن محمدا لصادق. فأنزل الله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لست أنت المقصود بالتكذيب، وإنما المشركون يكذبون الله سبحانه وتعالى ويجحدون بآياته. هم يعلمون أنك صادق، وهم يعلمون أنك أمين، وهم يعلمون أنك لا تعرف الكذب أبدا وما عرفته في حياتك، لكن الظالمين يجحدون بآيات الله عز وجل، فمن خلالك كذبوا الله سبحانه وتعالى. فهم عندما يقولون كاذب، هم لا يقولون عنك أنت بذاتك، وإنما يقولون عن الذي آتاك هذا الدين وآتاك هذه الدعوة، فهم يكذبون الله سبحانه وتعالى بتكذيبك، بدليل أن أبا جهل قال: ويحك، إن محمدا لصادق صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عندهم رؤيا برؤيا العين أن نبينا عليه الصلاة والسلام ما كذب في يوم من الأيام، بل ثبت صدقه في تلك الأيام وفي تلك الأزمان قبل أن يموت عليه صلوات الله وسلامه في كثير من المسائل وكثير من المواطن. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام مثلا في يوم بدر قبل المعركة بقليل قام وبيده عود يشير إلى نصارع القوم، يعني معه عود يقول هنا سيقتل أبو جهل، هنا سيقتل عقبة، هنا سيقتل عتبة، هنا سيقتل أمية، يشير إلى مصارع القوم، هنا سيقتل فلان، هنا سيقتل فلان. فيقول راوي الحديث فوالله ما من أحد إلا ومات حيث أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد إلا مات في المكان الذي أشار أنه سيموت فيه. ورسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بالحق ولا يخرج من لسانه إلا الحق. ففي مرة كان عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه بعد إسلامه كانت عنده عادة كلما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة يكتبها، وكان كاتبا، كلما نطق بكلمة يكتبها. قال عمرو بن العاص فلامتني قريش، يعني الناس الذين من حولي، قالوا كيف تفعل هذا؟ فإن رسول الله بشر ينطق بالغضب أو في السخط والرضا، يعني لعله يتكلم بكلمة أحيانا تخرج منه على سخط على غضب فما يكون يقصدها، فلا تكتب كل شيء تسمعه منه. قال فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار بلسانه عليه الصلاة والسلام اكتب، مهما كتبت عني فلن تكتب عني إلا الحق. فلا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كذبا ولا باطلا أبدا. بعد ذلك بدأوا يشككون بالمصدر الذي كان يأتيه الوحي منه، فتارة يقولون علمه كاهن، وتارة يقولون علمه راهب، وتارة يقولون تعلمه من آبائه الأولين، وتارة وكل مرة كانوا يشككون بالمصدر الذي كان يأتيه الوحي منهم. فرد الله عز وجل عليهم لما أشاروا إلى أن القرآن قد تعلمه من بحيرة راهب الذي كان قد مر به في ذهابه إلى الشام، قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يقصد الراهب. لسان الذي يرشدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، كيف بحيرة الأعجمي يأتي بهذا القرآن الذي عجزتم أنتم فصحاء العرب عن أن تأتوا بمثله؟ رجل أعجمي مثل بحيرة، أعجم لا يفقه العربية، يأتي بكتاب، يأتي بكلام أعجزكم أنتم أفصح الناس عن أن تأتوا بمثله. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فبدأوا بعد ذلك بالغمز واللمز للنبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، فبدأوا يتغامزون عليهم ويتلامزون. فأشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله، إن هؤلاء لضالون، من الضالون؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إن هؤلاء لضال أو إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. بعد ذلك تنقلب الموازين وسيضحك الذين آمنوا من الذين كفروا. أتوا بعد ذلك ببدعة جديدة، قالوا نحن أشراف ونحن كبراء العرب ونحن يعني رؤساء القبائل ورؤساء العشائر، نجلس مع العبيد والموالي، هذا ما يصبح في حقنا. فاطرد الضعفاء، اطرد الأراذل، من عندك من ضعيف، من عبد، من مولى، هذا لا يجلس في مجالسنا، نجلس معك لكن ما تجلس مثل بلال وزيد بن حارثة وهؤلاء، يعني لا يليق بنا أن نجلس مع هؤلاء. فربنا تبارك وتعالى وقبل أن يتسنى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفكر في مثل هذه الفكرة، قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إياك أن تفكر أن تطرد هؤلاء الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في آية أخرى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إياك أن تحيد عن هؤلاء، فهؤلاء هم أصل الدعوة، هؤلاء الضعفاء والأراذل هم أصل الدعوة، وهم الذين قام عليهم هذا الدين، وهم الذين سينصر الله عز وجل دينه بهم. بعد ذلك كثرت الاستهزاءات وكثرت كثرت الاتهامات وكثرت السباب، كثر السباب والشتائم للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه. ومن عجائب أولئك الأمم ومن قبلهم من الأمم أنهم عندما لا يجدون تهمة يمكن أن تعتبر تهمة يأتون إلى فضيلة فيجعلونها تهمة. هذا من عجيب كل زمن وكل مكان فيه طغاة، أنهم إذا ما وجدوا تهمة، يعني إنسان ما عنده شيء يمكن أن يعاب عليه، فيأتون إلى فضيلة عنده طيب ويعتبرون تلك الفضيلة تهمة. عرفنا؟ فمثلا كما قال فرعون، وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولادي وربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لأن موسى فيظهر في الأرض الفساد، موسى فيظهر في الأرض الفساد. ولما أتى لوط إلى قومه ماذا قال قوم لوط للوط؟ قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لا إله إلا الله، مصيبة. يعني تهمة أنهم أناس يتطهرون، وفي كل عصر وفي كل حين هنالك من هذه الشرذمة من هذه الفصيلة من يقول هذا القول. كلما أتوا إلى أناس عندهم حق ما يرون عليهم شيء، معه ما عندهم شيء يمكن أن يقال عنه تهم. طيب يعني متطرف إرهابي، طيب ماذا وجدت من تطرفه؟ عنده لحية. لا إله إلا الله، يعني صارت المسألة مسألة يعني تشبهه بنبيه صلى الله عليه وسلم صار إرهابا، صار كذا. فكلما أتوا إلى إنسان عنده فضيلة جعلوا تلك الفضيلة مما يعاب على ذلك الرجل ومما يتهم به. فبقيت المحاولات واستمرت فترة طويلة بعد أن فشلوا بالمساومات وفشلوا بالمفاوضات وفشلوا بالضغط على أبي طالب في أن يدع ابن أخيه، وفشلوا بالاتهامات، وفشلوا في أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في موقف حرج بأن يطلب منه بعض المعجزات التي ما لباها لهم حتى لا يهلكهم الله عز وجل ويعذبهم. بعد ذلك لجوا إلى آخر الحلول، وآخر الحلول هو أن يعتدوا بالضرب والجسد، الاعتداء الجسدي. بعد كل هذه المحاولات طيب ما نفع معه، كل هذه المحاولات ما نفعت، فما بقي إلا أن نزجره بجسده عليه الصلاة والسلام. وطبعا كانت محاولات زجر أصحابه بأجساده مستمرة ولم تقف كل هذه الفترة، وإنما كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يتركونه خوفا من غضب آل أو بني هاشم على بقية القبائل. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو جهل للقوم أو للملأ من حوله: هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني أنتم ترون محمدا عليه الصلاة والسلام يعثر وجهه، يعني يسجد بين أظهركم وأنتم تنظرون إليه؟ قالوا نعم. قال والله لئن رأيت محمدا يعثر وجهه بين أظهركم لأطأن رقبته. إذا رأيت يعثر وجهه في مرة من المرات فسوف أطأ على رقبته. فقام في اليوم التالي والناس حوله جلوس ينتظرون، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصلى لله تبارك وتعالى. فبينما هو ساجد إذ القوم ينتظرون أبو جهل ماذا سيفعل، فأقبل أبو جهل ليطأ على عنق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى يعني قربه عاد ينقص وراءه، يعني يرجع إلى الوراء وكأنه يدفع شيئا بيديه، يرجع ويفعل هكذا، يدفع شيئا بيديه يعني يتقي شيئا بيديه. فلما عاد منتقع اللون مرعوبا. فلما سئل ماذا فعلت يا أبا الحكم؟ ذهبت حتى تطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا حصل معك؟ قال ما أقبلت عليه حتى رأيت بينه بيني وبينه خندقا وهولا يعني رعبا وأجنحة. رأيت بيني وبينه خندقا وهولا وأجنحة. وفي رواية تبين تماما ما الذي رآه أبو جهل، قال فلما أصبح أبو جهل بعد أن توعد ما توعد في الصباح اليوم التالي أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس للنبي عليه الصلاة والسلام ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو. وكان عليه الصلاة والسلام في مكة إذا توجه توجه تلقاء بيت المقدس، إذا توجه توجه تلقاء بيت المقدس، لكن من تعلقه ببيت الله الحرام كان يجعل بيت الله الحرام بينه وبين بيت المقدس، عرفنا، كان يتجه إلى الاثنين معا، فكان إذا وقف حتى يصلي إلى بيت المقدس يجعل بينه وبين قبلته بيت الله الحرام، فجمع القبلتين بقبلة واحدة، فيقف بين الركن اليماني والحجر الأسود، هناك تكون بيت المقدس قبلة ويكون البيت الحرام كذلك قبلة. وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يده على حجره، يعني ما يستطيع أن يكب الحجر حتى من يده من شدة يعني رعبه ويباس يديه، حتى قذف الحجر من يده وقامت إليه رجال قريش فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل. فحل يعني ذكر الإبل الكبير في السن الكبير في الجثة، فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته، ما رأيت مثل هذا الجسد من الإبل ولا مثل قصرته، القصرة هي العنق الإبل هذا الملتوي هذا في انحناء هذه اسمها قصرة، ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط، ما رأيت مثل هذا الإبل في حياتي، ضخامة في الجثة وقصرة كبيرة وأنياب، يعني فحل إبل كهذا المنظر ما رأيته في حياتي، فهم بي أن يأكلني لما اقتربت من النبي عليه الصلاة والسلام، فهم بي أن يأكلني، فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر قول أبي جهل قال ذاك جبريل ولو دنا مني لأخذه، ولو دنا مني لأخذه، وفي رواية لو دنا مني لتلقته الملائكة عضوا عضوا، لو دنا مني لتلقته الملائكة عضوا عضوا، يعني لقسمته قسما قسما وراء قسم عضو وراء عضو، وفي رواية قال لتلقته الملائكة عيانا، يعني أمام الناس، الناس ينظرون كيف أبو جهل يعني ينقسم أمامهم عضوا عضوا، لكنه ما استطاع أن يقترب لوجود هذا الفحل هذا الإبل أو كما يشبه الإبل بينه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. حادثة أخرى تثبت ما كانت قريش تفعل بنبينا عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، في يوم فقط في حادثة واحدة نبينا عليه الصلاة والسلام دعا على قريش، وفي بقية الظروف والوقائع التي كانت تحدث معه ما دعا عليهم ولا مرة إلا في هذه المرة، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس وسلى جزور قريب منه، كان يصلي وبجانبه سلى جزور، السلى الجزور هو الإبل، والسلى هو ما يخرج من بطن الإبل عند ذبحها، يعني من أمعاء ويعني الحشو الذي يكون في الإبل الذي لا يكل وكله دماء ونجاسات، كل ما في الإبل هذا اسمه سلى جزور، فسلى جزور بجانب نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فقالوا من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره، من يأخذ هذا السلى جزور كل ما في أحشاء الإبل ويضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشقاهم عقبة بن أبي معيط قال أنا، فأخذه فألقاه على ظهره فلم يزل ساجدا عليه الصلاة والسلام، فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة، ما زال ساجدا وسلى الجزور على ظهره حتى جاءت فاطمة، يعني في من الذي يدمي القلب أنه أن أصحابهم استطاع واحد منهم أن يقترب، لأن الملأ كلهم قد اجتمعوا عليه، وواحد منهم اقترب حتى يأتي بهذا السلة ويضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد منهم وما أحد اقترب إلا فاطمة. فيا من تحب النبي عليه الصلاة والسلام استهون كل عذاب بعد هذا العذاب، ويا من تحب النبي عليه الصلاة والسلام استحقر كل أذى أمام هذا الأذى. ما من أحد يذكر عذابا له أو أذى أو ضرا أصابه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ويذكر ما أصاب نبينا إلا ويستحقر كل شيء يصيب، لا يمكن. بعد أن ترى أن النجاسة قد توضع على أطهر ظهر خلقه الله، النجاسة توضع على أطهر ظهر وعلى أطهر رأس وعلى أطهر جسد، بعد ذلك مهما أصابك بعد ذلك فلن ترى له قيمة ولا وزنا. فإذا كنت ممن يتبع هذا النبي الكريم العظيم صلوات الله وسلامه عليه، فلتستهون كل شيء يصيبك، ولتستحقر كل أذى يصيبك، ولتوكل كل أمر أصابك إلى الله سبحانه وتعالى، واجعل ذلك في ميزان حسناتك، فإنه لن يصيبك ما أصاب نبينا صلى الله عليه وسلم وأنت دونه بكثير، وأنت دونه بكثير، ولن تكون أكرم على الله منه. بعد ذلك جاءت فاطمة، وهي الوحيدة التي تجرأت أن تقترب من أبيها، تلك البضعة الطاهرة بنت الطاهر، لتزيل عن ظهره تلك النجاسة. فلما أزالت، والبنت في غالب الأحيان، بل في في في في كل الأحيان إلا نادرة، ما يكون أبوها يعني مثلها الأعلى، يعني هو القدوة عندها، والبنت أكثر ما تتعلق بأبيها أكثر من أمها. طيب، فلما رأت، فكيف إذا كانت قدوة أبي فاطمة هي قدوة العالمين؟ فذهبت فاطمة إلى أبيها وأزالت سلى الجزور عن ظهره عليه الصلاة والسلام. فلما قام عليه صلوات الله وسلامه رفع يديه ودعا، قال: اللهم عليك هذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيع، اللهم عليك بشيبة بن ربيع، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بأمية بن خلف. دعا على كل من كان حاضرا وكان يعني كان يحرض على ذلك الفعل. قال عبد الله بن مسعود: فوالله ما بقي منهم أحد إلا قتل يوم بدر، ثم سحبوا على وجوههم إلى القليب، إلى بئر في بدر يلقوا فيه، فألقوا في القليب إلا أمية بن خلف، كان ضخما فما نزل إلا بعد أن تقطع. كلهم نزلوا وألقوهم في القليب بعد معركة بدر، هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة ثالثة حدثت تثبت كذلك ما كان يلقى نبينا عليه الصلاة والسلام من قومه. فعن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت أي للزبير: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثر شيء أنت رأيته أذى تعرض إليه النبي عليه الصلاة والسلام فيما كانوا يظهرون من عداوتهم. فقال الزبير: قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، في يوم من الأيام كانوا مجتمعين كلهم في حول حجر إسماعيل، فحضرت هناك وكنت معهم، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، ما صبرنا على أحد كما صبرنا على هذا الرجل، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا. فبينما هم في ذلك اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، مر من حول من بجانبهم يطوف ببيت الله العتيق، فلما مر بهم غمزوه، يعني طعنوه ضربوه ببعض القول وبدأوا يكيلون له بعض الكلام. قال: فعرفت ذلك في وجهه، يعني نخسوه وبدأوا يسبونه ويشتمونه. قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم مضى، يعني مضايق لكن ترك الأمر ومضى في طوافه. قال: فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعل نفس الموضوع. فعرفت ذلك في وجهه. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ فأنصت القوم ثم قال: أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح. أنتم الآن يعني ما في، ما ليس بيني وبين ذبحكم إلا أن أريد أن أذبحكم، لقد جئتكم بالذبح، أنتم موعدون بالذبح مني. طيب، فكان أشدهم عليه غمزا وأشدهم عليه لسانا يقول: يا أبا القاسم انصرف، ما علمناك جهولا، يعني طول بالك، لماذا يعني ما الذي أثار عصبيتك، لماذا غضبت، انصرف أبا القاسم ما علمناك جهولا. طيب، من خوفهم لما قال لهم ذلك الكلام، قالوا: فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان من الغد اجتمعوا كذلك في الحجر وأنا معهم، أي الزبير، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم منه حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه، ما لكم جبناء، البارحة لما قال لكم تلك الكلمة تركتموه. طيب، يعني يتلاومون كيف تركناه، يقول هذه الكلمة وينفذ بها ويذهب. فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، تكاثروا عليه وبدأوا يضربونه واحدا واحدا وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، وأنت الذي تسفه أحلامنا وتعيب آلهتنا وتسب آباءنا. فبدأوا يضربونه صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول لهم: نعم أنا الذي أقول ذلك، نعم أنا الذي أقول ذلك. قال الزبير: فرأيت رجلا منهم قد أخذ بمجمع ردائه حتى كاد يخنقه، يعني أخذ بمجمع ردائه ويريد أن يخنق النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبو بكر وهو يذب عنه ويقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام وأكبوا على أبي بكر يضربونه، فما قاموا عنه إلا وهو منتفع اللون أحمر، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: فانصرفوا عنه وما رأيت يوما كان أشد أذى على النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك اليوم. هذا كان أشد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أذى جسدي فيما فعلته قريش. وقال عليه الصلاة والسلام: يثبت هذا ويثبت أنه ما أوذي أحد كما أوذي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 بين يوم وليلة وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. 30 ما بين يوم وليلة، شهر كامل، ليس لي ولبلال طعام يمكن أن يأكله ذو كبد، يعني فأرى ما تأكله. طيب، إلا ما يواري إبط بلال، ما كان تحت إبط بلال، هذا الذي كان يكفينا أنا وبلال شهر كامل كنا نأكل مما كان تحت إبط بلال من الطعام، شهر بين ليلة ويوم وليلة. فرجل واحد صار هدفا لجيش، رجل واحد صار هدفا لجيش، كل يريد أن يقال عنه هذا الذي قتل محمدا صلى الله عليه وسلم، كل واحد يريد أن يقال أنا الذي قتل، يقول أنا الذي قتلت محمد. فصار دم النبي عليه الصلاة والسلام هدفا لكل أولئك الملأ، وملأ آخر في الجانب الآخر وفي المقلب الآخر كل يريد أن يقال له يوم القيامة: أنت الذي فديت محمدا صلى الله عليه وسلم. فجعلوا من دمائهم درعا له، وجعلوا من نفوسهم درعا له، ونسجوا من جلودهم ودمائهم وشعورهم وأبشارهم وظهورهم وبطونهم درعا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يؤذى. هؤلاء هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، منهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. يا جماعة لو تتصوروا معي مشهدا، طيب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلو على صخرة، يعلو على صخرة، إذن يرقى على صخرة ما استطاع أن يعلو عنها دفعة واحدة، فأكب طلحة على يديه ورجليه حتى يطأ النبي على ظهره ليصعد على تلك الصخرة دون أن يؤمر بذلك، ماذا تريد؟ تريد أن نكون موطئا لقدميك فنحن جاهزون. أبو طلحة الأنصاري كان في معركة أحد يرمي بالنبال وعينه على هدفه وعينه الأخرى على النبي عليه الصلاة والسلام، يرى هل أوذي، هل حصل معه شيء، والذي كان يذب عنه السهام والرماح والسيوف والخناجر طلحة بن عبيد الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد: ذاك يوم كله لطلحة، ذاك يوم كله لطلحة، ما في جسد طلحة من ظهره وبطنه من موضع شبر إلا وفيه إما طعنة برمح أو ضربة بسهم أو طعنة بخنجر، ما في موضع شبر في جسده رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص كذلك في معركة أحد كان النبي عليه الصلاة والسلام يناوله السهام وسعد يرمي، كان سعد يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يناوله السهام وسعد يرمي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد فداك أبي وأمي إلا لسعد، يرمي ليذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، سعد هو خاله، خاله بمعنى أنه من قبيلة أمه. دخل مرة سعد على مجلس فيه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ودخل سعد عليهم فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خالي فليرني أحدكم خاله، هذا خالي فليرني أحدكم خاله. سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، أي من قبيلة آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام. سعد آخر هو سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار، لما كان في معركة أحد أصيب وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أصيب، أرسل إليه زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول له: اذهب يا زيد فانظر ماذا حل بسعد بن الربيع، انظر أين سعد بن الربيع، فإذا لقيته فقل إن النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك، كيف حالك، ما أخبارك؟ طيب، وسعد أصيب في يوم أحد. فذهب زيد بن ثابت ووجد سعد بن الربيع ملقا على ظهره قد أصيب بما أصيب به، وهو يعني على يعني بين الحياة والموت، فأقبل عليه وقال: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك، كيف حالك؟ فقال سعد بن الربيع: وعلى رسول الله السلام، قل له يا زيد إني أجد ريح الجنة منها هنا، قل له إني أجد ريح الجنة منها هنا. وأوصى سعد، هذا ما إلى هنا ما في مشكلة، لكن انظروا كيف إلى أي حد كانوا يفكرون به، وإلى أي حد كانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم ودمائهم. سعد بن الربيع يوصي زيد بن ثابت بوصية، يقول: يا زيد، إذا ذهبت إلى من ورائي من الأنصار فقل لهم، وصية للأنصار من سعد بن الربيع الأنصاري، فقل لهم: والله لا عذر لكم إذا خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم، لن تعذروا أمام الله سبحانه وتعالى إن أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف، فيكم روح. وصية يوصيها سعد بن الربيع وهو أين؟ على فراش الموت، ليس بينه وبين الموت إلا لحظات، واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا كان في يوم أحد، ويوم أحد معروف أنه كان يوما شاقا وقاسيا على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى جسده، كسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، وكاد أن يموت عليه الصلاة والله والسلام، حتى أنه في بمناسبة معركة أحد نزل قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لأن في تلك المعركة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ظن أنه قد قتل. فتقول عائشة: وتظن أن يوم أحد لنعرف ما هو قدر الأذى الذي كان يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لأذى الجسد وأذى الدماء. قالت عائشة: وهي تظن أن يوم أحد كان أشد الأيام أذى على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ في يوم أذيت فيه يا رسول الله هو أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. يوم العقبة هو يوم الطائف الذي لذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حتى يعرض نفسه على القبائل. إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، ذهبت حتى أعرض نفسي على قبائل الطائف لعلهم ينصرونني، لعلهم يعني يؤونني إليهم، فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت على وجهي وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي. بين الطائف وقرن الثعالب حوالي 3 أميال، يعني ما يقارب 5 كيلو. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أصابه؟ مجرد أنه عرض نفسه على القبائل فرفضت أن تقبل دعوته، فهم وغم وكرب كل تلك المسافة لا يشعر أنه يمشي، كان ذلك أشد الأذى عليه. لماذا؟ من شفقته على أولئك الناس أن الله سبحانه وتعالى ما هدى، فهذا كان يعتبره أشد الأذى الذي تعرض له صلى الله وسلامه عليه. أما بقية الأذى الجسدي فذاك لا وزن له ولا قيمة له، ما استفاق إلا في قرن الثعالب بعد 3 أميال، يعني استفاق. وما الذي أيقظه؟ ما الذي لفت انتباهه؟ فرفعت رأسي فإذا بسحابة تظلني، هذا الذي لفت انتباهه. بالله عليكم، هل منا من أحد كرب ساعة للمسلمين؟ لا والله، ساعة واحدة. ما نقول مشى 5 أميال ما يعلم نفسه هل هو يمشي أو هو نائم أو هو مستيقظ، لا. لو واحد منا كرب ساعة لحال المسلمين إشفاقا عليهم أن الله سبحانه وتعالى سيدخل كثيرا منهم إلى النار. فنبينا عليه الصلاة والسلام رفع رأسه وقال فرفعت رأسي فإذا سحابة تظلني، فنظرت فإذا جبريل، فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك، سمع الله عز وجل ما قال قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. ماذا تريد؟ هذا ملك الجبال تحت تصرفك، ماذا تريد أن يفعل بهم؟ يفعل بهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي فقال يا محمد ذلك لك، ماذا تريد؟ قال إن شاء الله أمر سنتطرق إليه في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وما حدث معه بتفصيل. فقال إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. بعد ذلك، أي بعد الأذى واشتداد الأذى وكثرة السباب والشتائم التي كانت تنهال على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، خططوا لقتله مرارا. والله سبحانه وتعالى كان قد أنزل عليه آية قال والله يعصمك من الناس، وكان قد اتخذ يعني رجالا يقفون عند باب بيته، فلما نزلت عليه الآية أطل عليهم من باب بيته أو من كوة في بيته فقال لهم انصرفوا. بعد أن أنزل الله عليه هذه الآية والله يعصمك من الناس، ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ لنفسه أناسا يحرسونه أمام بيته، لأن الله قد تكفل بذلك، فقال والله يعصمك من الناس. إلا أنهم حاولوا أن يقتلوه مرارا فلم يستطيعوا. ونأتي إلى يعني زبدة الموقف، لماذا عذب الله أشرف الخلق عليه؟ لماذا أذاه؟ لماذا سمح بأن يضر محمد عليه الصلاة والسلام بجسده ونفسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على ألا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، أليس كذلك؟ فهو أكرم الخلق عليه، وهو أشرف الخلق له، وهو الذي لم يخلق الله عز وجل أطهر ولا أشرف ولا أعظم منه صلوات الله وسلامه عليه، مع ذلك عذب ولم يعذب أحد مثله عليه صلوات الله وسلامه وبيده وأمه، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لنا درسا ربانيا نبويا، أن الذي يعبد الله على حرف هذا لن ينال في الآخرة نصيبا. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ماذا فعل هذا الإنسان؟ إنسان يمشي ويعبد الله سبحانه وتعالى، وطالما هو في خير، طالما هو لا يؤذى، طالما أنه لا يتعرض له، طالما أنه ما أحد يعني يؤذيه لا بكلمة ولا بشيء من ذلك فهذا يمشي. ويعني ما شاء الله صلاة وصوم وحج وذكر وقراءة قرآن ومساجد. ويعني أول حفرة يقع فيها ولا لا لا لا كما يقال الجدار الجدار الحيط الحيط. طيب وعندنا عيال وعندنا ما يتذكر العيال والمرأة إلا بعد أن يصاب في الله، ما يتذكر أهله وما يتذكر عياله وما يتذكر نفسه إلا بعد أن يصاب في الله. أنا مالي ولهذه الأشياء، مالي ولهذه المشاكل، مالي ولهذه التهم، أجلس في بيتي وإلى ما هنالك. هذا الذي يعبد الله على حرف، هل يظن بأن الله سبحانه وتعالى هداه للإسلام حتى يكون يعني معصوما من كل تلك الفتن؟ لا والله لن يكون معصوما. ولو كنت كريما على الله، ولو كنت كريما على الله، لو كان الله عز وجل سيعاملك على ما أنت مكرما عنده لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض كما قلنا لكلمة. لكن ليس هذا المقياس الذي يقيس الله عز وجل به الناس، وإنما اعلموا أن الذهب لا يخلص حتى يحرق بالنار. لا يمكن أن تخلص المعادن حتى تحرق بالنار، بعد أن تحرق بالنار تصبح معادن ثمين. فإذا لم يؤذى الرجل في ربه سبحانه وتعالى وفي دينه فلن يكون على خير أبدا. ولا تظنن أنك إذا استقمت على دين الله عز وجل فإن الناس سيصفقون لك وسيقولون لك جزاك الله خيرا، أنت فعلت خيرا وأنت مشيت خيرا وأنت سعيت خيرا. أبدا أبدا. أول ما سيقال أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وأخرجوا آل لوط من قوم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هذا أول ما سيقال لك. بعد ذلك يعني يستمر الأذى لك تدريجيا بحسب دينك، فإن كان دينك صلبا اشتد الأذى عليك أكثر، وإن كان دينك لينا كان الأذى عليك لينا. طيب حتى لا يفتنك الله عز وجل عن دينك. واعلم أنه كلما اشتد الظلام لا بد من أن يبزغ الفجر. وبالمناسبة أحلك ساعة في الليل هي آخر ساعة في الليل، يعني قبل الفجر أحلك ساعة، يعني الساعة التي تسبق الفجر بساعة، الساعة في الليل التي تسبق الفجر بساعة هي أشد سواد الليل. طيب فكلما اشتد السواد كلما كان ذلك ماذا؟ نذيرا باقتراب الفجر، كلما كان نذيرا باقتراب الفجر. بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى بفضله وحكمته ومنه وكرمه أن يبدأ الغيث الذي سيغيث المسلمين. وأول قطرة أراد الله سبحانه وتعالى بأن تغيث المسلمين وأن تخرجهم من العذاب الذي كانوا يعيشونه ومن التنكيل الذي كانوا يعيشونه إسلام رجل من الرجال الذي كان في أول أمره يسمى عميرة، وعمير تصغير عمر، يعني كان من يعني من استصغار أمره كان يسمى عميرة، فبعد ذلك صار يسمى عمر، فبعد ذلك صار يسمى بالفاروق، وفي آخر حياته كان يسمى بأمير المؤمنين. هذا الرجل كان إسلامه نصرا للمسلمين وعزا للمؤمنين، وكان إسلامه فتحا في مكة قبل أن تفتح مكة، ففتح الله عز وجل على يديه الأمور الكثيرة التي ما كانت قد فتحت من قبل إسلامه. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعلى كل شيء قدير. نذكر إن شاء الله إسلام عمر في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.